بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ محمد بسيوني يقدم رمضان وقيام الليل. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. من قام رمضان إيمانا أي بالله عز وجل، واحتسابا أي للأجر من الله عز وجل، غفر له ما تقدم من ذنبه. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. رمضان وقيام الليل. تعلموا إخوة الإيمان أن قيام الليل له لذة وفيه حلاوة وسعادة لا يشعر بها إلا من صف قدميه لله عز وجل في ظلمات الليل، يعبد ربه ويشكو ذنبه ويناجي مولاه ويطلب جنته ويرجو رحمته ويخاف عذابه ويستعيذ من ناره. فهو مطلب يستحق المنافسة، أفق يستحق السباع، وهو غاية يستحق الغلاب. قال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. احذر الشيطان، إن الشيطان يستهزئ بمن أهمل القيام بالليل. عبد الله انتبه. عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نام حتى أصبح، أي نام إلى الصباح ما صلى بالليل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذات رجل بال الشيطان في أذنيه أو في أذنه. قيام الليل. بيوت الصحابة والسلف كان لها في رمضان وفي غير رمضان، كان لها دوي كدوي النحل تشع نورا وتملأ سعادة. كانوا يرتلون القرآن ترتيلا، يقفون عند عجائبه ويبكون من عظاته ويفرحون ببشاراته ويأتمرون بأمره وينتهون بنهيه. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. قدوتهم في ذلك رسول الله محمد الذي كان يقوم يصلي بالليل حتى تتوقم قدماه. ولما قالت له أمنا عائشة رضي الله عنها: لقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا. رمضان وقيام الليل. المتهجد بالليل قد ترك النوم بالليل وترك لذة التمتع بالأدواج وترك لحافه والفراش طلب الهدى من الأمام تلقى من بعد القلوب فتحت أبواب عدن في نعيم هل تريد أجر ذي القربى جنان يا أخا المتعال الحميد يا أخا المتعال الحميد شهر خير ونقاء نور خير في الوجود أيها المسلم فضله رمضان وقيام الليل. وذلك لفضيلة الشيخ أبو عبد الرحمن محمد بسيوني. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يقين لا شك فيه، وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأحبتي في الله رمضان وقيام الليل هذا هو عنوان لقائي مع حضراتكم في هذا اليوم العظيم الميمون المبارك إخوة الإيمان لا شك أن اغتنام الأنفاس واللحظات في كل ما يقرب من رضوان الله عز وجل هو عمل السعداء الموفقين الذين امتن الله عليهم بنعمة البصيرة فأبصروا في ضوئها ما خلقوا من أجله فكان التشمير والتنافس في الخير ونظرا إلى أننا عباد الله على أعتاب شهر الصيام والقيام والقرآن ولقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام كما ورد في الصحيحين من قام رمضان إيمانا أي بالله عز وجل واحتسابا أي للأجر من الله عز وجل غفر له ما تقدم من ذنبه نظرا إلى أننا على أعتاب هذا الشهر الكريم العظيم فما أجمل أن أذكر نفسي وحضراتكم بقيام الليل نظرا إلى أننا على أعتاب رمضان وأننا أيضا نعيش زمانا قست فيه القلوب وكسرت فيه الذنوب وقلت فيه الخشية من علام الغيوب جل وعلا فاعلموا إخوة الإيمان أن قيام الليل له لذة وفيه حلاوة وسعادة لا يشعر بها إلا من صف قدميه لله عز وجل في ظلمات الليل يعبد ربه ويشكو ذنبه ويناجي مولاه ويطلب جنته ويرجو رحمته ويخاف عذابه ويستعيذ من ناره فهو مطلب يستحق المنافسة وهو أفق يستحق السباق وهو غاية تستحق الغلاب قال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فما أجمل أن نتنافس في القيام والصيام وقراءة القرآن في شهر رمضان أسأل الله أن يعيننا فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله يقول ربنا جل وعلا عن هؤلاء القوم الذين يصلون بالليل يقول تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تتجافى جنوبهم أي بقيام الليل وترك النوم والاضطجاع على الفرش الوطيئة يدعون ربهم خوفا وطمعا أي خوفا من وبال عقابه وطمعا في جزيل ثوابه ثم قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أي فلا يعلم أحد من الناس عظمة ما أخفى الله في الجنات من النعيم المقيم واللذات التي لم يطلع على مثلها أحد لما أخفوا أعمالهم بالليل، كذلك أخفى الله لهم من الثواب جزاء وفاقا، فإن الجزاء من جنس العمل. قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء، فليس العسل كالعسل، وليس اللبن كاللبن، وليس الخمر كالخمر. فتصور نفسك وأنت تتمتع بحورها، وأنت تسكن في قصورها، وأنت تأكل من ثمارها، وأنت تشرب من أنهارها، بل تصور نفسك وأنت تنظر إلى وجه الرحمن جل وعلا في يوم المزيد. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. أسأل الله أن يمتعنا بلذة النظر إلى وجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال تعالى أيضا: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. قال ابن زيد: السحر هو السدس الأخير من الليل. قال أبو السعود رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية يقول: أي هؤلاء القوم الذين يقومون يتهجدون بالليل مع قلة هجوعهم وكثرة تهجدهم، يداومون على الاستغفار في الأسحار كأنهم أسلفوا ليلهم باقتراف الجرائم. هؤلاء هم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ومن تبعهم بإحسان. قال تعالى أيضا عن هؤلاء القوم: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. فهؤلاء القوم مشغولون عن النوم المريح اللذيذ بما هو أروح منه وأمتع، مشغولون بالتوجه إلى ربهم وتعليق أرواحهم وجوارحهم به. ينام الناس وهم قائمون ساجدون، يخلد الناس إلى الأرض وهم يتطلعون إلى عرش الرحمن ذي الجلال والإكرام، وهم في قيامهم وتطلعهم وتعلقهم تمتلئ قلوبهم بالتقوى والخوف من عذاب جهنم، يقولون: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. وما رأوا جهنم ولكنهم آمنوا بوجودها وتمثلوا صورتها مما جاءهم في القرآن الكريم وعلى لسان الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم. فهذا الخوف النبيل إنما هو ثمرة الإيمان العميق وثمرة التصديق، وهم يتوجهون إلى ربهم في ضراعة وخشوع ليصرف عنهم عذاب جهنم. لا يطمئنهم أنهم يبيتون لربهم سجدا وقياما. ولقد صدق القائل فيهم إذ يقول: إن عجفونك أن تذوق مناما، وذر الدموع على الخدود سجاما، واعلم بأنك ميت ومحاسب، يا من على سخط الجليل أقاما. لله قوم أخلصوا في حبه فرضى بهم واختصهم خداما، قوم إذا جن الظلام عليهم باتوا هنالك سجدا وقياما، خمص البطون من التعفف ضمرا، لا يعرفون سوى الحلال طعاما. أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. قال تعالى أيضا عن هؤلاء القوم: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. قال القرطبي رحمه الله: السما هي العلامة، أي لاحت عليهم علامات التهجد بالليل وأمارات السهر. هؤلاء سيماهم في وجوههم، هؤلاء على وجوههم النور، في وجوههم النور من أثر القيام في الليل ومن أثر السهر والصلاة والقيام ومن أثر التضرع لله جل وعلا، فيما هم في وجوههم من أثر السجود. والآيات التي قد وردت في فضل قيام الليل إنها آيات كثيرة. وأما عن الأحاديث في عجالة فهناك أحاديث كثيرة قد وردت أيضا في فضل قيام الليل، منها ما رواه النسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم في مستدركه من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه حتى أصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه. والحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى. أكرر فأقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى فراشه وهو ينوي، مجرد النية، إنما الأعمال بالنيات. من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه حتى أصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه. وروى الترمذي في سننه من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: أول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، أي أسرعوا ومضوا كلهم إليه. يقول عبد الله: فكنت في من جاءه، فلما تأملت وجهه صلى الله عليه وسلم عرفت بأن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول ما سمعت من كلامه أن قال: أيها الناس، أيها الناس، أفشوا السلام، وصلوا الأرحام، وصلوا الأرحام، وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. فهذا الحديث يبين لنا أن قيام الليل سبب من أسباب دخول الجنة. وإن كانت هذه الزيادة الأخيرة في هذا الحديث ضعفها بعض أهل العلم من باب الأمانة العلمية، ولكن هناك أدلة كثيرة أخرى في فضل قيام الليل، منها ما رواه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. وروى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك في كل ليلة، ليس في رمضان فحسب، بل في كل ليلة من ليالي العام. بل بين النبي عليه الصلاة والسلام أن رب العزة جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة. ربنا جل جلاله ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة، نعم، ينزل نزولا يليق بكماله وجماله وجلاله، فكل ما يدور ببالك فالله بخلاف ذلك، فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته، الكل محمول بلطف قدرته، مقهور بجلال قبضته. جل جلال الله ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة يقول: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. وأيضا روى الترمذي في سننه، وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل، عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم. وأيضا روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. لماذا؟ لأن الليل موسم لتنزل الرحمات ولنزول رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. واعلم أخي الحبيب أن الشيطان يعقد على قافية الإنسان منا عند نومه ثلاث عقد، يضرب على مكان كل عقدة: عليك نوم طويل فارقد، كما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على مكان كل عقدة: عليك نوم طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، نسأل الله العافية. واعلم أخي الحبيب أن الشيطان يستهزئ بمن أهمل قيام الليل. نعم، إن الشيطان يستهزئ بمن أهمل القيام بالليل، والدليل على ذلك ما رواه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نام حتى أصبح، أي نام إلى الصباح ما صلى بالليل، فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه أو في أذنه. يعلق الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى على هذا الحديث فيقول: واختلف في بول الشيطان، فقيل هو على حقيقته، أي قال بعض العلماء هو على حقيقته، قال القرطبي وغيره: لا مانع من ذلك إذ لا إحالة فيه، لأن الشيطان يأكل ويشرب وينكح، فلا مانع من أن يبول. وقيل هو كناية عن سد الشيطان أذن الذي ينام عن الصلاة حتى لا يسمع الذكر، نسأل الله العافية. واعلم أخي الحبيب أن نبيك وقدوتك محمدا صلى الله عليه وسلم كان يدندن حول القيام ويتخذ السبل التي تهيئ له هذا الأمر، فخشونة فراشه عليه الصلاة والسلام سبب يمهده للقيام، كان ينام على الحصير حتى يخط في جنبه الشريف عليه الصلاة والسلام، كما ورد في مسند الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على سرير مضطجع مرمل بشريط، أي ينام رسول الله عليه الصلاة والسلام على شريط مصنوع من حبل مفتل من الخوص، وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف، فدخل عليه نفر من أصحابه، ودخل عمر، فانحرف رسول الله صلى الله عليه وسلم انحرافه، أي تغير من على جنبه قليلا، فلم يرى عمر بين جنبيه وبين الشريط ثوبا، وقد أسر الشريط بجنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكى عمر فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما يبكيك يا عمر؟ ما يبكيك يا عمر؟ قال: والله إلا أن أكون أعلم أنك أكرم على الله عز وجل من كسرى وقيصر، وهما يعبثان في الدنيا فيما يعبثان، وأنت يا رسول الله بالمكان الذي أرى تنام على الحصير، وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ قال عمر: بلى. قال صلى الله عليه وسلم: فإنه كذلك، أي إن للمؤمنين الآخرة وإن للكافرين الدنيا، يأكلون فيها ويتمتعون كما تأكل الأنعام، والنار مسوى لهم، نسأل الله العافية. وأما عن صفة صلاته عليه الصلاة والسلام في الليل، فكان صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين، والدليل على ذلك ما رواه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى، أي ركعتين، فإذا خشى أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، وفي رواية: فإذا خشيت الصبح أوتر بركعة. هذا ما قاله نبينا عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل، أن تصلي ركعتين، وهذا ما فعله نبينا صلى الله عليه وسلم، كان يصلي ركعتين، وكان يفتتح صلاته عليه الصلاة والسلام بركعتين خفيفتين، كما ورد في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. هذا نصح منه صلى الله عليه وسلم لأمته، وقد فعله عليه الصلاة والسلام، ولقد قال علماؤنا رحمهم الله تعالى: وهذا اختيار وليس بواجب، فلو افتتح أحد صلاته بركعتين طويلتين فذلك مباح، والله تعالى أعلى وأعلم. ولكن الأولى والأفضل أن تفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، وأن تطيل في القراءة لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ورد في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى حتى هممت بأمر سوء. قلنا وما هممت؟ قال هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم من طول صلاته بالليل. علق الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى على هذا الحديث فقال: وفي هذا الحديث دليل على اختيار النبي صلى الله عليه وسلم تطويل صلاة الليل. وقد كان ابن مسعود رضي الله عنه قويا محافظا بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما هم بالقعود إلا بعد طول كثير ما اعتاده من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما عن عدد ركعاته صلى الله عليه وسلم في الليل، فكان يصلي عليه الصلاة والسلام 11 ركعة، وورد أنه صلى الله عليه وسلم صلى 23 ركعة، وورد عن بعض السلف أنهم صلوا بالليل 23 ركعة. إذن إن أفضل عدد صلاة التراويح أو إن أفضل عدد قيام الليل 11 ركعة، والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى 13 ركعة، وورد عن بعض السلف أنهم صلوها 23 ركعة. إذن إن الأمر فيه سعة، إذن إن الأمر موسع وفيه سعة كما قال علماؤنا رحمهم الله تعالى. إذن إن أفضل عدد التراويح 11 ركعة، إن زاد الإمام عن ذلك لا حرج في ذلك. وأنصح نفسي وإخواني بعدم الانصراف من المسجد حتى ينتهي الإمام من صلاته، لا تنصرف من المسجد حتى ينتهي إمامك من صلاة التراويح، ليكتب الله لك قيام ليلة كاملة كما ثبت ذلك عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. وينبغي عليك أخي الحبيب أن تعلم جيدا أن الصحابة والسلف رحمهم الله تعالى كانوا ينهجون نهج المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلقد كانوا يقومون يتهجدون بالليل أيضا، قدوتهم في ذلك رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد صدق القائل فيهم إذ يقول: القانتون المخبتون لربهم، الناطقون بأصدق الأقوال، يحيون ليلهم بطاعة ربهم بتلاوة وتضرع وسؤال، وعيونهم تجري بفيض دموعهم مثل الهمال الوابل الهطال، في الليل رهبان، في الليل رهبان، وعند جهادهم لعدوهم من أشجع الأبطال. وإذا بدا علم الرهان رأيتهم يتسابقون بصالح الأعمال، بوجوههم أثر السجود لربهم، وبها أشعة نوره المتلالي. ولقد أبان لك الكتاب صفاتهم في سورة الفتح المبين العالي، وبرابع السبع الطوال صفاتهم قوم يحبهم ذو إدلال وبراءة والحشر فيها وصفهم، وبها الأتى وبسورة الأنفال وبراءة والحشر فيها وصفهم، وبها الأتى وبسورة الأنفال. فوالله ثم والله مهما أتينا من لسان وفصاحة فلن نوفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حقهم،

فيبكي حتى يسقط ويبقى في البيت حتى يعاد للمرض، لأنه استلذ بشراب الدموع، ولولا صحو السهر والجوع ما بات عند الجبل، ولولا صحو السهر والجوع ما بات عند الجبل. هلال يا سارية يا سارية، ولله در القائل، فمن يجاري أبا حفص وسيرته، أو من يحاول للفاروق تشبيها. فأين نحن من سلف الأمة؟ فأين نحن من سلف هذه الأمة؟ أين نحن من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام؟ عمر رضي الله عنه بعد أن يصلي لله جل وعلا يأتي على أهله ويقول: الصلاة الصلاة، من منا يفعل هذا اليوم؟ من منا يأتي على أهله في الليل ويقول كما قال عمر رضي الله عنه: الصلاة الصلاة؟ وأيضا ورد عن أبي عثمان النهدي رضي الله عنه قال: تضيفت أبا هريرة رضي الله عنه سبعا، أي سبعا من الليالي، فكان هو وامرأته وخادمه يقسمون الليل ثلاثا، يصلي هذا ثم يوقظ هذا. وفي رواية أخرى: إن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقوم ثلث الليل، وتقوم امرأته ثلث الليل، ويقوم ابنه ثلث الليل، إذا نام هذا قام هذا. وكان رضي الله عنه وأصحابه إذا صاموا قعدوا في السحر قالوا: نطهر سيئاتنا، رحمة الله. ورضي عنه وعن الصحابة أجمعين، رحمة الله ورضي عنه وعن الصحابة أجمعين. فقد كان رضي الله عنه يسبح كل يوم 12,000 تسبيحة، أي 12,000 تسبيحة، ويقول: أسبح بقدر ذنبي. أي الذنوب قد اقترفها هذا الصحابي؟ ما الذنب الذي أذنبه؟ فما بالكم بنا نحن الذين نذنب بالليل والنهار، ولا نستحي من الله، ولا نخاف من عذابه، ولا نخشى من عقابه. أين نحن من سلف هذه الأمة؟ كم سبحت ربك جل وعلا في يومك هذا؟ كم مرة استغفرت فيها ربك في هذا اليوم؟ نبيك عليه الصلاة والسلام كان يقول: أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب في اليوم 100 مرة، وفي رواية 70 مرة. إذا كان هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فما بالك بمن غفل قلبه وأضاع وقته وكثر سخطه وأضاع وقته. نسأل الله العافية، حي به أن يتوب إلى الله وأن يعود إليه جل في علاه. أين نحن من سلف هذه الأمة؟ أين نحن من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أيضا من قيام الصحابة ورد في السير أن من سادة المهاجرين ومن أولياء الله المتقين الذين فازوا بوفاتهم في حياة نبيهم الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم، فصلى عليهم هو عثمان بن مضعون رضي الله عنه. كان عثمان يكنى بأبي السائب، وكان أبو السائب أي عثمان من أول من دفن بالبقيع. لقد غلبت عليه العبادة من صيام وقيام حتى هم أن يختصي، كما ورد في الصحيحين. قال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى: سمعت سعدا يقول: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل. والتبتل هو الانقطاع للعبادة وترك النكاح، ولو أذن له لاختصينا، أي لفعلنا فعل من يختصي أن يزيل الشهوة حتى يتفرغ للعبادة تماما، أن يفعلوا ما يزيل الشهوة حتى يتفرغ للعبادة تماما. ولقد ورد في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون ودموعه صلى الله عليه وسلم تسيل على خد عثمان وهو ميت. يا لها من منقبة، يا لها من منقبة، رسول الله عليه الصلاة والسلام دموعه تسيل على خد عثمان وهو ميت. نعم، لعل ذلك بسبب قيامه في الليل وبسبب ورعه وحبه لله ورسوله عليه الصلاة والسلام وتمسكه بالكتاب والسنة. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته في هذه الأيام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأيضا ورد في قيام الصحابة رضي الله عنهم ما رواه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأبي موسى الأشعري رضي الله عنه وهو يصلي، فقال عليه الصلاة والسلام في اليوم التالي: يا أبا موسى، لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال أبو موسى رضي الله عنه: لو علمت يا رسول الله أنك تستمع لي لحبرته لك تحبيرا، أي لجملت صوتي في القراءة أكثر وأكثر. فبيوت الصحابة والسلف كان لها في رمضان دوي كدوي النحل، بل أقسم بالله وفي غير رمضان كان لها دوي كدوي النحل تشع نورا وتملأ سعادة. كانوا يرتلون القرآن ترتيلا، يقفون عند عجائبه ويبكون من عظاته ويفرحون ببشاراته ويأتمرون بأمره وينتهون بنهيه. قدوتهم في ذلك رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، الذي كان يقوم يصلي بالليل حتى تتورم قدماه. ولما قالت له أمنا عائشة رضي الله عنها: لقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. والحديث في الصحيحين. وورد أيضا في سنن النسائي عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولجوفه أي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. والأزيز هو القدر إذا استجمع غليانا، أي لصدر النبي عليه الصلاة والسلام بكاء وحنين في صلاته بالليل، صدره يتخضخض من البكاء، لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، أي كالقدر إذا استجمع غليانا بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. سمعتك يا قرآن والليل غافل، سريت تهز القلب سبحان من أسرى، فتحنا بك الدنيا فأشرق صبحها، وطفنا ربوع الكون نملأها أجرا. وأما عن قيام السلف فهناك أمثلة كثيرة عن قيام السلف، ولكن لضيق الوقت أكتفي بذكر مثال واحد وهو الأحنف بن قيس. والأحنف بن قيس هو سيد أهل البصرة وهو صاحب الحزم والرأي، كان رحمه الله تعالى عامة صلاته بالليل الدعاء، وكان يضع المصباح قريبا منه في الليل فيضع يده عليه أي على المصباح ويقول: حس يا أحنف، حس يا أحنف، حس يا أحنف، ما حملك على ما صنعت في يوم كذا وكذا؟ انظر أخي الحبيب إلى حال هذا التابعي الكبير وقيامه في الليل ومحاسبته لنفسه، يضع يده على المصباح ويقول: حس يا أحنف، لماذا صنعت كذا؟ لماذا فعلت كذا؟ لماذا ارتكبت هذه المعصية؟ لماذا ارتكبت هذا الذنب؟ هل حاسبت نفسك أخي الحبيب؟ هل حاسبت نفسك وأنت على عتبة شهر الصيام، وأنت على عتبة شهر الصيام والقيام والقرآن؟ هل حاسبت نفسك؟ هل تبت إلى الله؟ هل عدت إليه جل في علاه؟ اعلموا إخوة الإيمان أن التهجد وأن القيام بالليل لم يكن قاصرا على الرجال فحسب، بل كان هناك من النساء الأوائل من هن متهجدات لله عز وجل، فلقد كان هناك من النساء الأوائل في جيل الرعيل الأول من هن متهجدات لله، كعائشة رضي الله عنها وزينب رضي الله عنها. يعني مثلا عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، يقول القاسم رحمه الله: كنت إذا غدوت أبدأ ببيت عائشة رضي الله عنها فأسلم عليها، فغدوت يوما فإذا هي قائمة تسبح أي تصلي وتقرأ هذه الآية: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، وتدعو وتبكي وترددها. يقول القاسم يقول فقمت حتى مللت القيام فذهبت إلى السوق لحاجتي ثم رجعت فإذا هي قائمة كما هي تصلي وتبكي أيضا إذا كان هذا نهارها، فكيف تكون إذا جن الليل عليها؟ يكفي من قيامها ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما عنها، يقول: إنها أعلم الناس بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا إنها أعلم الناس بليل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيامه، تقصه وتوضحه لأهل الأرض جميعا. فهل يأتي علمها من نومها أم من يقظتها وقيامها؟ إنها الصديقة بنت الصديق، فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المتهجدين فالصديقة العالمة بليله وقيامه ووتره سيدة المتهجدات. فوالله ثم والله هذا غيظ من فيض، فوالله ثم والله هذا غيظ من فيض. فالأمثلة على قيام الصحابة والسلف وقيام نساء جيل الرعيل الأول إنها كثيرة كثيرة، ولقد صدق القائل فيهم إذ يقول: فلو ذاق الغافل شراب أنسهم في الظلام، أو سمع الجاهل صوت حنينهم في القيام، وقد نصبوا لمن تصبوا له الأقدام، وترنموا بأشرف الذكر وأحلى الكلام، وضربوا على شواطئ أنهار الصدق الخيام، وترنموا بأشرف الذكر وأحلى الكلام، وضربوا على شواطئ أنهار الصدق الخيام، وركزوا على باب اليقين بالحق الأعلام، وزموا مطايا الشوق إلى دار السلام، وصارت جنود حبهم والناس في الغفلة نيام، ووجدوا من لذة الليل ما لا يخطر على الأوهام، نورهم يغجل شمس الضحى ويذري بدر التمام، فلأجلهم تنبت الأرض ومن جراهم يجري الغمام، وبهم يسامح الخطاؤون ويصفح عن أهل الإجرام، فإذا نازلهم الموت طاب لهم كأس الحمام، فإذا نازلهم الموت طاب لهم كأس الحمام، وإذا دفنوا في الأرض فخرت بحفظها تلك العظام، تتجافى جنوبهم عن لذيذ المضاجع، كلهم بين خائف مستجير وطامع، تركوا لذة الكرى للعيون الهواجع، ورعوا أنجم الدجى طالعا بعد طالع، واستهلت دموعهم بانصباب المدافع، فأجيبوا إجابة لم تقع في المسامع، ليس ما تفعلونه أوليائي بضائع، تاجروني بطاعتي تربحوا في البضائع، تاجروني بطاعتي تربحوا في البضائع. اعلموا إخوة الإيمان أن قيام الليل له لذة وله حلاوة، وبالأخص في شهر القيام في شهر رمضان، فلا يكفي في رمضان أن تصلي التراويح، بل لا بد وأن تكون لك وقفة في القيام مع نفسك بالليل، ولو أن تقوم قبل الفجر بساعة، ولو بنصف ساعة، تصلي لله جل وعلا ركعتين، ولو تختم ختمة أخرى في قيامك بالليل، فهذا حسن وجميل. وإذا جلست في ظلام الليل بين يدي سيدك ومولاك، فأنصح نفسي وإياك أن تستعمل أخلاق الأطفال، حيث إذا طلب الطفل من أبيه شيئا فلم يعطه بكى عليه. نعم، يا من نزلت به بلية الطرد، تروح إلى حديث المناجاة وإن لم تسمع منك، وابعث رسائل الأحزان مع رياح الأسحار ولو لم تصل. واعلم أخي الحبيب بأن تهجدك في الليل قد يكون سببا في زواجك من الحور العين في الجنة، لأن المتهجد بالليل قد ترك النوم بالليل، وترك لذة التمتع بالأزواج، وترك لحافه وفراشه طلبا لما عند الله في الجنة، فعوضه الله خيرا مما ترك، وكان الجزاء الحور العين في الجنة، ويا نعم الجزاء، ويا نعم الجزاء، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما، ولملأت ما بينهما ريحا، ولنصيفها على رأسها، أي خمارها على رأسها، خير من الدنيا وما فيها. إذا كان الخمار هو أفضل من الدنيا وما فيها، فما بالك بصاحبة الخمار. ولقد روي أن أزهر بن مغيث، وأزهر بن مغيث كان من القوامين، روي عنه أنه رأى في المنام أن امرأة لا تشبه نساء الدنيا أتته ليلة، كما يحكي هو فيقول: رأيت في المنام امرأة لا تشبه نساء الدنيا، فقلت لها: من أنت؟ قالت: حوراء.